أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. ولا تزر وازرة وزر أخرى، وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة، ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء ولا الأموات، إن الله يسمع من يشاء، وما أنت بمسمع من في القبور، إن أنت إلا نذير. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم، جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير. ثم أخذت الذين كفروا، فكيف كان نكير. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك، إنما يخشى الله من عباده العلماء، إن الله عزيز غفور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نكمل اليوم الدرس الثالث في تفسير سورة فاطر، سورة الحقائق والمواعظ، هذه السورة العظيمة. أيها الإخوة، إذا قام أحد منكم بدعوة رجل إلى الحق واجتهد عليه وأخذ يقنعه ويبين له بشتى الطرق ويعني يخلص في دعوته، فإن في خاطر شيطاني يأتي لهذا المدعو، وهو أنك أنت باجتهادك هذا وحرصك علي يمكن أنك أنت تحتاجني، أو يمكن أنك أنت تستفيد مني، أو يمكنني أنا شيء مهم بالنسبة لك، أو أن لك مصلحة في الدعوة هذه. ولذلك يأتي الشيطان يقول أنا أتعزز وأنا أستغني. فلذلك في الدرس الماضي واللي قبله كان الدعوة قوية ومباشرة بشتى الطرق، حتى بالتذكير بآيات الأنفس، والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا، وبالآيات في الآفاق، والله الذي أرسل الرياح وما يستوي البحران، وببيان ضعف الأصنام وأنها لا تنفع ما يملكون من قطمير، وبالدعوة المباشرة وبالوعظ المباشر إن وعد الله حق. فيأتي خاطر للمدعو إن ليش يجتهد عليه الاجتهاد كله وحرص عليه الحرص هذا كله، أكيد أنه يستفيد مني. فمباشرة جاء الخطاب: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. فهذا فيما يتعلق بالمدعو من كافر أو منافق. وبالنسبة للمؤمن أيضا لا يظن أن علمه أو طلبه للعلم أو عبادته أو دعوته أو جهاده أن يعني الله بيستفيد منها، أو أنها لا، هذا نفعه لنفسك. لو كان الخلق كلهم على أفجر قلب رجل واحد منهم، ثم كان هذا الفجور ينسخ فيهم كلهم، يتجمع فجور الخلق كلهم في واحد ثم يكونون كلهم على مثل هذا القلب، ما نقص من ملك الله مثقال ذرة. ولو كانوا كلهم على أتقى قلب رجل واحد ما زاد في ملك الله مثقال ذرة. والله هو الغني الحميد. أنتم الاستغراقية، الفقر كله فيكم، فقر ذاتي، وغنى الله غنى ذاتي على كل الحالات. فقرك أنت يا ابن آدم فقر ذاتي. ولذلك من طرائف القصاص من أول يقولون عندما يشرحون حديث تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، فبعضهم تخون العبارة أو الجهل فيقول أنك أنت قد تحتاج إلى الله في شدة فكذا فتعرف عليه في الرخاء حتى إذا احتجت إليه في الشدة. سبحان الله، كل زفير وشهيق أنت بالله، أنت ما تقوم أصلا ولا تمشي ولا تنفس ولا تهتدي ولا تصلي إلا بالله، كيف متى تحتاج إلى الله؟ أنت قيامك أصلا هو اللي أقامك، هو القيوم وهو القائم على كل نفس بما كسبت. فلذلك أنتم الفقراء، الفقر الذاتي اللي كل خلية منكم تشهد بالفقر إلى الله، والله هو الغني لا يستغني بأحد ولا يحتاج لأحد، الغني غنى ذاتي الحميد. وكم من غني غير حميد، كم من غني غير محمود في غناه، وكم من محمود لا شيء عنده. ولذلك صاحب المروءة هو المحمود في غناه المتجمل في فقره. لهم جل مالي إن تتابع لي غنى، وإن قل مالي لم أكلفهم رفدا، كما قال العدواني. أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. يعني هذا لا يعز الله ولا يغالبه، وهذا أيضا خطاب الكفار وتهديد. يا معشر قريش لا تعتزوا بأنفسكم، إن يشأ يذهبكم جميعا ويأتي بخلق جديد أفضل منكم وأقوى منكم على الحق، وما ذلك الله بعزيز. وكذلك خطاب للمؤمنين، يا طلاب العلم إن أعرضتم عن طلب العلم، إن أعرضتم عن طلب العلم لا تظنون أن الله محتاج إليكم، إن يشأ يذهبكم في أودية الدنيا ويأتي بخلق جديد أقبلوا على الله وأقاموا وجوههم للدين القيم، أنت المستفيد، وما ذلك على الله بعزيز. يا من أعرض عن الدعوة والجهاد بأنواعه والعبادة لا تظن أنك أنت أن الله مستفيد من عبادتك، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. ثم جاءت آية، هذه الآية ابن عطية لولا ما فيه من الأشعرية هو من الخبراء النادرين في التاريخ في البلاغة وفي البيان وفي أساليب العرب، لما جاء عند هذه الآية قال كل عبارة ستقصر عن مدى هذه الآية وما فيها من الفصاحة وما فيها من البلاغة وما فيها من الحلاوة وما فيها من أداء المعنى بأقرب عبارة وما فيها من التركيب العجيب. يقول مهما بلغ فصحاء الدنيا فلن يصلوا إلى طرف من مدى هذه الآية، وهي قول الله عز وجل، شوفوا الفواصل، ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. سبحان الله، فيها حلاوة، فيها قوة، فيها تركيب ما يمكن أحد أن يفسره أو يفصح عنه. العبارة الأولى أظن الله أعلم أن ما سمعت العرب إلا في القرآن بهذا التركيب، ولا تزر وازرة وزر أخرى، العرب تعرف المعنى أن الإنسان ما يحمل وزر غيره، لكن بهذا الطريقة، ولا تزر، كلمة تزر يعني كلمة دقيقة جدا غير تحمل، وازرة أشار إلى النفس، لأن النفس دائما اللي تكتسب، وما تكسب نفس كل نفس بما كسبت رهينة، هكذا دائما يحال النفس، ولا تزر وازرة وزر أخرى، يعني بهذا الطريقة هذا بهر العرب، هي تعرف الكلام هذا بس ما تقدر تقوله، ولا تزر وازرة وزر أخرى، لا تظن إن أحد بيحمل أوزارك أو ذنوبك عنك أبدا، والله لن يحمل أحد، والله والدك وابنك وأخوك وأحب الناس إليك ما يحمل عنك سيئة واحد، إذا رأى الجنة والنار والله حتى أمك أرحم الناس بك ما تحمل عنك سيئة واحد، فلا تضحك على نفسك، ولا تزر وازرة وزر أخرى. ثم جاء بصورة أخرى أشد، نفس المعنى لكن بصورة أخرى، وإن تدعو، الدعاء هنا استغاثة، ما قال تنادي، تدعو، مثقلة أي نفس مثقلة عليها أوزار وسيئات ورأت النار وتدعو تستغيث كل من تعرفه إلى حملها لا يحمل منه شيء نكرة في سياق النفي تفيد العموم، ولا يحملون عنك قشة ولا يحملون عنك شعرة، ولو كان ذا قربة ولو كان ابنك أبوك اب أمك ما يحملون عنك شيء. وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قرب. ليه راح عمرك تفكر في إرضائهم ولو بسخط الله؟ وهذا هذا هذا ردة فعلهم الطبيعية، وأنت مثلهم يوم القيامة. ليه راح عمرك في تتبعهم وإرضائهم والتفكير فيما يفكرون والتفكير في كذا، كل عمرك الآن في الناس وتبغاهم يرضون عنك وتزين لهم وتجمل لهم وتسوي وتسوي؟ صحيح في شيء دين وفي شيء مروءة، لكن في شيء ضياع. وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربة. هذا الكلام رغم قوته إلا أنه ما يلامس إلا قلوب قليلة، والنبي عليه الصلاة والسلام يرد على قلبه لماذا هؤلاء لا يؤمنون، رغم وضوح الكلام موافق العقل والفطرة والنفس وكلام فصيح، لماذا لا يؤمنون؟ فجاء مباشر الجواب، أي شيء يخطر في باله يأتي الجواب مباشرة. إنما تنذر، يعني إنما تنفع النذارة وتنجع، إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة. الصفتين هذه الصفة تجعل النذارة تؤثر فيك، تجعل الكلمة تؤثر فيك، النصيحة الخطبة تهزك هز عميق ويستمر مفعولها طويلا إذا كانت الصفتين هذه فيك، وركز عليها، لأن الله قال النذارة والوعظ والبيان ينفع في هؤلاء. الأولى يخشى ربه بالغيب، ما بقدام الناس، بالغيب، ويركز على النقطة هذه، إذا خلى بجواله، إذا خلى في سفر، إذا خلى في كذا، يخشى الله، يخشى مراقبة الله، يخشى نظر الله، دائما ربه بين عينيه. كل ما تعزز هذا الشيء في إيمانك وفي قلبك، كلما تنفعك الموعظة والكلمة والآية والحديث والخطبة تؤثر فيك وتهزك، كما فعلت بالصحابة رضي الله عنهم، يغطون رؤوسهم ولهم خنين، موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. هذه ردات فعل، لماذا؟ لأنهم يخشون ربهم بالغيب. دائما اعمل لك مقياس في مسألة خشية الله بالغيب، ليس بالشهادة، بالغيب، ما مقدارها عندك. الثانية إقامة الصلاة، إذا أحكمت صلاتك نفع فيك كل شيء، الذكرى تنفع فيك والقرآن ينفع فيك والذكر ينفع فيك، كل شيء ينفع فيك إذا أحكمت الصلاة وأقاموا الصلاة. ثم قال تعالى، شوف العبارات كيف وراء بعض، ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه، إعادة إلى قوله أنتم الفقراء إلى الله، وعظ وحقائق، وعظ وحقائق على شكل ليخطف الأنفاس، أنتم الفقراء، إن تدعوا مثقلة لا تزر وازرة، ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه، تراك أنت المستفيد. ثم أيضا جاء الوعظ بعدها، وإلى الله المصير. لا تقول طيب خلاص، بعض الناس يقول أنا حر يا أخي، أنا إن عصيت على نفسي، هو صحيح، لكن ترى إلى الله المصير، ترى خطوات وأنفاس تنتهي ثم ترجع إلى الله وتقابله، هذا أعظم موعظة، إنا لله وإنا إليه راجعون، إلى الله المصير. ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. صدق من عطية، مهما قلت لن تبلغ مدى هذه الآية وسماوات هذه الآية، سبحان الله العظيم وما فيها من العبر. ثم قال تعالى حقائق، أيضا شوف الحقائق بعد المواعظ، وهكذا، وما يستوي الأعمى والبصير، ترى اللي قدامك اللي ما يسمعون الموعظة هذه ولا تنفع فيهم، تراه مفتح بعينيه لكن أعمى. لا تستغرب يا محمد من ردات الفعل هذه، لا تستغرب، ترى أعمى ينظر فيك بعينيه لكن قلبه نائم، إلى أن يفتح الله عز وجل، كما قال الرجل على قلوب أقفالها، قال على قلوب أقفاله حتى يفتح الله، إذا علم الله في خير. وما يستوي الأعمى والبصير، الأعمى هو الكافر والمنافق والفاجر، والبصير هو المؤمن، وعلى حسب الإيمان يكون البصر، وعلى حسب الفجور يكون العمى، عمى أثقل من عمى، وبصيرة أعمق من بصير. لا تظنون أن المؤمنين بصائرهم واحدة، بعض المؤمنين يرى بظنه ما يرى بيقينه، يرى في الغيب كما يرى في الشهادة، يعرف عواقب الأمور، يعني عنده بصر حاد جدا. لماذا؟ لأن النور الباطن حاد منير. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور، هناك مثل المؤمن والكافر، هنا مثل الإيمان والكفر، الكفر ظلمات ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها، ظلمة شديدة، حيرة، شكوك، ظلمات. والإيمان نور واحد، لم يقل أنوار، هو نور واحد، لكن نور عظيم، كما قال عز وجل: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، الآية. وما يستوي الأعمى والبصير، ولا الظلمات ولا النور، ولا الظل ولا الحرور، هذا أيضا الإيمان والكفر. وبعد الأحياء والأموات المؤمنين والكفر، فبدأ بوصف المؤمن والكافر، وختم بوصف المؤمن والكافر، وثنى بالإيمان والكفر، وثلث بالإيمان والكفر بشكل عجيب ما تشعر به أنت، لكن يشعر به أهل البلاغة والفصاحة وأمراء البيان، يعرفون قدر هذا كله. لكن أنت عليك بما فيه من الموعظة الآن. ولا الظل ولا الحرور، الإيمان ظل في هجير الحياة، في سموم الشكوك والحيرة. الإيمان ترى نعيم، جنة، تقرأ في النفي: ليس كمثله شيء، وفي الإثبات: وهو السميع البصير. وما عندك لفات الأشعرية والمعتزلة والصوفية والفرق والمرجئة والخوارج، تراهم في جحيم. الإيمان والعلم نعيم، ظل، ظل ظليل. وكلما اقتربت من العلم والإيمان كلما كنت في الظل، والناس في صحراء قاحلة تخبطون في الحيرات وفي الشكوك وفي الأفكار الآن وفي التيارات. ظل الإيمان، والكفر والنفاق والشكوك والبدعة حرور. تدري وش الحرور؟ الحرور هو حر الشمس، أحر ما تكون، تسميه العرب حرور. وكذلك الهواء الحار جدا، إذا كان في النهار وش يسمونه؟ سموم، وإذا كان في الليل يسمونه حرور. يقول رؤبة بن العجاج، يقول: العرب لا تسمي الهواء الحار بالليل سموما، وإنما تسميه حرورا، والسموم هو هواء النهار الحار. ولذلك جاء هنا: ولا الظل ولا الحرور، الهواء الحار وشعاع الشمس الحار، هذا هو الكفر صحيح والله. ويعرف هذا من عاش في بدعة أو شك أو حيرة أو شيء، يعرف ايش معنى الحرور ويعرف ايش معنى الظلمات. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أوليائه. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، كذلك يخرجهم من الحرور إلى الظل الظليل. والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، ومن الظل إلى الحرور. ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء ولا الأموات، حياة القلوب وحياة الأبدان، ما يستوي الحي والميت حتى في الحركة. عند الآن عندنا مثل شعبي يقولون: الحي يحييك، يعني الإنسان الحي في تصرفه في علمه في كلامه في مشيه في كل شيء، حي، الحي يحييك، والميت ميت، يميتك حتى معه. ما يستوي الأحياء والأموات، لا حياة العلم ولا حياة الهمة ولا حياة الإرادة ولا حياة القصد ولا حياة العمل ولا حياة الكاملة ولا الأموات، الميت ميت. ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء. إن الله يسمع من يشاء، مربوط بالمشيئة، أي أحد يشاء الله أن يسمعه أسمعه، حتى هذه السارية يسمعها الله عز وجل، أي شيء يسمع الله من يشاء. وما أنت بمسمع من في القبور، لم يقل وما أنت بمسمع للأموات، انتبهوا لكل حرف في القرآن. وما أنت بمسمع من في القبور، تعرفون القرآن ما في شيء اسمه حشو ولا زيادة، حاشاه، كل عبارة أكيد ما جاءت إلا لها معاني عميق. من في القبور؟ لأن الميت، الميت له جسد وله روح، جسده في القبر وروحه تصعد وقد يردها الله إلى جسده. فالروح قد يعطيها الله عز وجل، يرد لها الحياة فتسمع، كما يرد الحياة للميت فيسمع خفق نعالهم إذا ولوا عنه مدبرين. وأسمع الله أهل القليب في بدر، والشهداء أحياء عند الله يرزقون، وأرواحهم في أجواف طير خضر تعلق من ثمار الجنة. فالروح عالم آخر، لكن الجسد اللي في القبور هذا تمثيل، الجسد اللي في القبور والناس اللي في القبور لو تصيح عليهم ما يسمعون. وما أنت بمسمع من في القبور، حتى النبي عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه أنه قال: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. إذن السماع والرد لابد من الروح، والروح من أمر ربي، أليس كذلك؟ ولذلك انتبهوا، لو قال واحد، لأن عائشة رضي الله عنها تمسكت بهذه الآية لما حدثوها بأن النبي عليه الصلاة والسلام وقف على القليب وقال يا وليد بن مغيرة يا عتبة يا شيبة يا فلان يا فلان هل وجدتم ما وعدكم ربي ربكم حق إني وجدت. ثم قال ما أنتم؟ قالوا يا رسول الله تكلموا جيف قد أنتنت. قال ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، هم أسمع منكم. فلما حدثوا عائشة قالت لا وهمت، ما قال كذا، يقول إنهم يعذبون. وتمسكت دائما الصحابة سواء أخطأ ولا أصاب، لكن يتمسك بعموم القرآن، وتمسكت بعموم القرآن وقالت أليس الله يقول، وهذه الآية مكية وبدر في المدينة، أليس الله يقول وما أنت بمسمع من في القبور أين ذهبتم عن القرآن، وما أنت يخاطب محمد بمسمع من في القبور أين ذهبتم عن القرآن. نقول صحيح وما أنت بمسمع من في القبور، لكن أرواح من في القبور إذا شاء الله ردها فأسمعها. والصحابة علموا ما لم تعلم عائشة رضي الله عنهم جميعا، واضح؟ وما أنت بمسمع من في القبور. ولذلك الصوفية الآن يقولون طيب الأموات أحياء، نقول هم أحياء عند الله عز وجل عند ربهم، وأرواحهم بيد الله، وإذا شاء أن يرد الأرواح تسمع وإذا ما شاء ما تسمع. لكن أنتم الآن تخاطبون من في القبور، ما تخاطبون أرواح ما تدرون عنها، أنتم تستغيثون بمن في القبور، ومن في القبور لن تسمعهم كما قال الله عز وجل وما أنت بمسمع من في القبور. إن أنت إلا نذير تسلية وتعزية وحقيقة، ذكر إنما أنت مذكر، فذكر إنما أنت مذكر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كلما تألم من ردات فعلهم العنيفة والمعرضة يأتيه دائما نذير، أنت نذير فقط، ليس عليك هداهم، أنت مذكر فقط، أنت بشير فقط، أنت رسول فقط، ما عليك إلا البلاغ. هذه فيها تسلية، فيها أيضا تأكيد للحقيقة، إن أنت إلا نذير، إن أنت إلا للحصر نذير، والنذير يشمل الرسول وغيره، تنذر. ثم قال إنا أرسلناك، إنا للتأكيد، وهذه فيها عظمة وفيها بهاء وفيها قوة وفيها هيبة، إنا للتعظيم، أرسلناك فيها أيضا تعظيم المرسل والمرسل عليه الصلاة والسلام، بالحق، الألف واللام الاستغراق، كل الحق معك وما خرج عنك ليس بحق. بشيرا بدأ بالبشارة، وهكذا ينبغي لأتباعه أنهم دائما يبدأون بالبشارة، بشيرا ونذيرا، تبشر وتنذر، الحقائق واضحة. ثم جاءت الحقيقة الكبرى، قال وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. كذلك انتبهوا العبارة، ما قال وإن أمة إلا جاءهم رسول ولا لا، العبارة وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. يقول ابن عطية أيضا له كلام حسن هنا في أهل الفترة، يقول وما ذكره المتكلمون، ارجعوا لها في تفسير فاطر، شوف إن أول ما بدأها المتكلمون اللي هم أهل الكلام، قال وما ذكره المتكلمون مما سموه أهل الفترات فإنما هو افتراض ذهني لا يوجد في الواقع، فإن النذارة لم تنقطع من آدم إلى قيام الساعة، وما من أمة إلا في الأرض إلا قد سمعت بأن لله دعوة بتوحيده بالعبادة، ولكن من الأمم من باشرهم النذير، ومن الأمم من بلغهم النذير. والمنفي في قريش لما قال ما أتاهم من قبلك من نذير، النذير المباشر، ولكن عندهم بلاغ وعندهم خبر وعندهم نذر غير هذا. فيقول مسألة أهل الفترة هذا افتراض ذهني ترف عقلي مجرد، لأن ما من أمة إلا خلا فيها نذير، ولا يشترط النذير المباشر. قال تعالى ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا، لو شئنا، لا يشترط النذير، تشرط على الله شيء، لا يشترط النذير المباشر، لكن النذارة لم تنقطع في بني آدم. ثم يهدي الله من يشاء ويضل من يشاء، ومعرفة إن الله له حق بالعبادة هذا أصلا مغروز فيك بسبعة أدلة، هذا معنى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وأما إن ترتب على النذارة خزي في الدنيا فما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، هذا إذا كان خزي في الدنيا إما بأيدينا أو من عنده، فهنا الله عز وجل لأنه يحب الإعذار، إذا كان خزي عام لأمة من الأمم سيبعث رسول حتى لا يقولوا ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسول. الآيات وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، وإن يكذبوك أيضا تسلية حقائق، وراء بعض وراء بعض وراء. سبحان الله العظيم، هذه ما أعجب هذه السورة وما أعجب سورة القرآن، هذه أخت ياسين والفرقان. وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم، مو بأول ناس ولا بآخر ناس، كذا الطريق ماشي من يوم خلق الله آدم وأنزل الأرض، فيه ناس يكذبون، فيه رسل تأتي، هذا الطريق، هذه سنة الله في الخلق. لا تأسف، لا تعجل، لا تحزن، لا تكسل، كلها تأتي. وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم، جاءتهم رسلهم بالبينات والزبر وبالزبر وبالكتاب المنير، كذب بينات، هذه بضاعة الرسل، يأتيك بشيء مثل الشمس ما تقدر ترد ولا تقدر إلا بس تستهزيمك، لكن تنقض حجة بحجة مستحيل. بينة، هذه حتى ما تسمى حجة، تسمى بينة، تقهر الواحد ما يستطيع إلا أن يقول والله هذا صحيح. هذا واحد. والثانية بالزبر، لأنهم قد يقولون طيب نبغى كتاب من الله، مثل الآن لله المثل الأعلى، لو ملك من الملوك يبغى ينذر ناس وجاهم واحد قالوا طيب جبنا كتاب خط منه بخط الملك بختمه عشان نصدق، فالله عز وجل يرسل الزبر المزبورة المكتوبة، منها التوراة نزلت كاملة في الألواح ومنها اللي ينزل منجم. والثالث طيب نبغى هداية عشان نعرف اللي يريد واللي ما يريد جل وعلا، واللي يغضبه واللي يرضيه، وبالكتاب المنير. ما أحب الله للعذر، لا أحد يحب العذر مثل الله عز وجل، يحب يعذر يعذر يعذر حتى يوم القيامة ما لك شيء، ما لك مثقال ذرة من حجة، لا أحد أحب إليه العذر من الله. ولذلك أنزل الكتب وأرسل الرسل. وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا. شوف كيف سبحانه تأتي الآيات بشكل مفاجئ، كأنه في البداية يقول أرسلنا لهم فعلنا فعلنا، كأنه ثم فجأة يقول ثم أخذت الذين كفروا. فكيف كان نكير؟ هل أنكروا؟ هل انتصروا؟ هل ما ليش؟ فكيف كان نكير؟ أي كيف كان إنكارهم لأخذي؟ كيف كان تغييرهم؟ كيف كانت نصرتهم؟ ولا شيء. فكيف كان نكير؟ الآيتين الأخيرة ألم ترى رؤية قلب، ولكن ما تكون رؤية قلب إلا تستند على حاسة، إما حاسة البصر أو العبرة. ألم ترى أن الله أنزل، شوف آيات الأنفس والآفاق تتعاقب في هذه السورة العظيمة كلها، تقرير التوحيد، الوحدانية، اليوم الآخر، الرسالة، حقائق الإيمان، وعظ وحقائق، وعظ وحقائق، وآيات في الأنفس وآيات في الآفاق، شيء عجيب يأخذ بالألباب. ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا. لاحظت شيء؟ أول شيء قال أنزل ثم قال أخرجنا، انتقل من المفرد إلى الجمع بطرفة عين، هذا أهيب وأعظم في العبارة. فأخرجنا به ثمرات، بالماء ثمرات مختلفا ألوانها، اللون يطلق على اللون المعروف ويطلق على النوع، النوع بعد عند العرب تسميه لون، كما يقولون مثلا زهد السلف لون وزهدنا لون آخر، يعني إيش معناها؟ يعني زهدهم نوع وزهدنا نوع آخر. فإذن مختلفة الثمرات، مختلفة الأنواع، مختلفة الألوان، تجد الأخضر والأصفر. شوف الآن ادخل محل فاكهة، سبحان الله عجب، كل الألوان، الألوان فقط، وكل الروائح وكل الطعوم، من اللي وضع فيها الطعم والرائحة واللون والشكل والتصميم؟ وهذه تأتي من المشرق وهذه من المغرب وهذه استوائية وهذه سبحان الله العظيم، مختلفا ألوانها. ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود، عجب. ولكن كلما كان القلب أحيا كلما كان الجدة. ما هي الجدة؟ الجدة هي القطعة الطويلة المتصلة بالطول في الأرض أو في الجبل، جدة إذا كانت قطعة متصلة بالطول كذا. ويقال والله أعلم أن اسم جدة هذه المدينة اللي بجانبنا أنها من هذا، لأن هي تصميمها قطعة متصلة بالطول بين البحر والجبل فسميت جدة. وإذا كان أيضا في طريق في الجبل متصل طولا يسمى جدة في البحر في الجبل. وامرؤ القيس في بعض قصائده يصف الأتان حمار الوحش فيقول كأن جدة ظهره، يعني الخط اللي في ظهره جدة، هذا معنى الجدد. جدد بيض، في الجبال تجد جدد قطع متصلة بالطول بيض، وجدد حمر مختلف ألوانه درجات الأحمر كله، وغرابيب سود، هي الغرابيب هي السود، الغربيب هو الأسود، الأسود شديد السواد. وممكن تقول وسود غرابيب، لكن من فصاحة الآية وغرابيب وسود، يعني شدة السواد، ومنه الغراب، والله أعلم أنه نفسه يعني شدة السواد. وجاء في الأثر إن الله في أثر إن الله يبغض الشيخ الغربيب، من يعرف معناها؟ اللي يصبغ بالسواد الشديد، اللي يصبغ بالسواد الشديد، إن الله يبغض الشيخ الغربيب، يعني اللي يصبغ بالسواد الشديد. وغرابيب وسود، ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك، اختلاف ألوان الناس كافة الدرجات، الأحمر والأبيض والأسمر والأصفر، واختلاف ألوان الدواب وأنواعها أيضا، هذا اختلاف أنواع وألوان، اختلاف الأنعام وأفرد الأنعام لشرفها مختلف ألوانه كذلك. كذلك هذه بعض القراء يقرأها تبع الجملة الأولى مختلف ألوانه كذلك، وبعض القراء لا يجعلها استئنافية للجملة اللي بعدها فيقرأ مختلف ألوانه ثم يقول كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي كما رأيتم هذا العجب فإنه إنما يخشى الله من عباده العلماء، كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى، إنما هذه للتخصيص وليست الحصر، يعني غير العلماء مو معناه أنهم مجردين الخشية، لكن الخشية الكبرى العميقة الدائمة المستمرة في قلوب العلماء الحقيقيين، وكفى بخشية الله علما وكفى بالاغترار به جهلا، ومن لم ينفعه علمه خشية الله فما انتفع وما استفاد. إنما يخشى الله من عباده العلماء، ولو لم تجد من العلم إلا خشية الله وتجديد الخشية دائما وتحريك الإيمان ومراقبة الله لكفاك، لا تقل أنا حصلت أو ما حصلت، مجالس العلم تجدد فيك خشية الله عز وجل، تسمع القرآن تسمع الحديث تسمع الآثار تسمع الخير فتتجدد فيك خشية الله عز وجل، ويكفيك هذا. إنما رأس الحكمة مخافة الله، أنت تريد الحكمة؟ رأس الحكمة خشية الله عز وجل، إذا كنت تخشاه فأنت الحكيم كل الحكيم، وإذا كنت اغتررت به فأنت الجاهل كل الجاهل، ولو كانت علوم الدنيا في مخك وفي رأسك كلها فأنت أجهل الجاهلين إذا اغتررت بالله وأمنت مكر الله جل وعلا. إنما يخشى الله من عباده العلماء، إن الله عزيز غفور جل وعلا، عزيز ومع عزته غفور، صيغة مبالغة مبالغة، يحب المغفرة ويغفر كأمثال الجبال، غفور لله المثل الأعلى. في بعض الناس في الصفة هذه غفور، مهما تخطي في حقه ولا يخطون الناس تجد ما يحقد ولا يحمل، ويحب دائما يسامح دائما، حتى أنك أنت تعرف ردة فعله قبل ما تكلمه، لو كان بينه وبين واحد شحناء أنت كأنك ترى ما سيفعل، من يوم تكلمه يقول الله يسامح، كذا غفور يحب المغفرة، هذا إن شاء الله أرجى الناس أن يغفر له لله المثل الأعلى. رب العالمين من صفاته أنه غفور، دائما يحب المسامحة يحب المغفرة يحب الستر يحب العفو، إنك عفو تحب العفو، إلا الشرك، لأن الشرك ما يستحق العفو بعد النعم هذه كله والخلق هذا كله، تشرك مع غيره، نسأل الله العافية والسلام، نعوذ بالله أن نشرك به ونحن نعلم ونستغفره لما لا نعلم. إن الله عزيز غفور، هذه آية العلماء، واللي بعدها آية القراء، إن الذين يتلون كتاب الله، إن شاء الله نأخذها في الدرس القادم. فهذه بعض معاني هذه السورة العظيمة العظيمة العظيمة التي نزلت في مكة قبل الشعب، ونفع الله بها قلب محمد وأصحابه، وأحيت منهم القلوب وذرفت منهم العيون لما نزلت عليهم، ونرجو إن شاء الله أن نكون على آثارهم. نسأل الله أن يعطينا بركة القرآن وأن ينفعنا به ويرفعنا به ويجعلنا من أهله الذين هم أهل الله وخاصته. غدا إن شاء الله السبت أيها الأخوة في الضحى من الساعة 10:30 وكذا، أنا بجلس في المسجد وبنبدأ في بعض علوم الآلة، علوم العرب من النحو ومن الأصول الفقه ومن التفكير المنطقي ومن الفرائض، يعني 1:30 قبل الظهر وقت إجازة، اللي عنده فراغ ويحب يتعلم من علوم الآلة إن شاء الله غدا كل سبت قبل الظهر من الساعة 10:30 ونحوها إن شاء الله. وغدا وأنا سأرسل لكم أيضا اللي نقرأ فيه في النحو وفي غيره إلين أحرر أشياء عندي بإذن الله، وباقي الدروس كما هي. نسأل الله عز وجل أن يستعملنا في طاعته وأن يصلح لنا النيات والذريات، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.